السلام على صفة خلقه وحبيبه ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. نسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يجعلنا من أتباعه على وجه الصحيح، وأن يرزقنا الاقتداء به في جميع أمورنا الدينية والدنيوية، فلا قيام للدين إلا بالدنيا إذا قصد وجهه تبارك وتعالى في ذلك. فنسأل الله أن يجعلنا من المتأسين والمقتدين به صلوات الله وسلامه عليه، ومن أتباعه على الوجه الصحيح، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى، وأن يتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى في الليلة الماضية ومر بنا الكلام على قوله تبارك وتعالى وجل ثناؤه وتعالت أسماؤه وصفاته وذاته في كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهنا لما بين سبحانه وتعالى أن من أقفل حواسه وصد عن التوحيد وعن الهداية وعن طاعة رب السماوات والأرضين، يعني صد عن طاعة الله وأعرض عن طاعة خالقه وربه الذي خلقه لذلك، وعن عبادة الذي خلقه لذلك والذي أوجده لذلك، وحكمة إيجاده وحكمة خلقه، أعني خلق العبد وإيجاد العبد، وما خلق إلا لطاعة رب الأرباب ولعبادة رب السماوات والأرضين الغني عن من عداه، الغني عن كل من عداه سبحانه وتعالى. فالذي يعرض عن ذلك ويتبع سبيل الكافرين وسبيل الذين لا يعقلون ولا يعلمون، بدليل ماذا؟ بدليل أنه وجد الآباء كذلك، ووجد الآباء يفعلون ذلك، ووجد الكبراء والسادة يفعلون ذلك، ووجد من حوله يفعلون ذلك. داعي الله يقول: هلم يا عبد الله، هلم يا من خلقت لطاعة الله وعبادته، هلم لربك الذي خلقك لعبادته، تعال هنا أقبل إلى طاعة ربك، أقبل على ربك، تجد السعادتين، تجد الخير في العاجلة والآجلة. أقبل، ما خلقت إلا لطاعة ربك وعبادته. فيقول: لا، فتحت عيني وأبصرت من حولي على الكفر بالله والشرك بالله والإعراض عن الله والعياذ بالله، وأنا على سبيل أولئك وسالك سبيل أولئك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هل أولئك كانوا في عملهم ذلك وعبادتهم، هل كانوا على علم أو على عقل أو على بصيرة؟ كلا، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا مما جاء من عند الله ومن ما خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله، ولا يهتدون إلى سبيل الخير ولا إلى طريق الخير. سبيل الخير واحد، وطريق الخير واحد، وسبل الشياطين والسبل المنحرفة عن الخير وعن الهدى كثيرة، عن اليمين وعن الشمال، كما مثل رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لذلك، خطا بين يديه، وخط خطوطا عن اليمين والشمال، ثم وضع يده على هذا الخط المستقيم الذي بين يديه، وتلا قوله تبارك وتعالى الذي فيه أن الله أن صراط ربك مستقيم وأنه يهدي إلى صراطه من شاء، وبين أن السبل الأخرى التي عن اليمين وعن الشمال كلها ليست من سبيل الله ولا من صراط الله، وإنما هي مسالك الشيطان وسبل الشيطان. إذن سبيل الله وصراطه واحد لا يتعدد، وهو مستقيم لا اعوجاج فيه، كما في سورة الفاتحة. إذن ما هي الشروط المنعوجة أو السبل المنعوجة والمنحرفة عن الطريق المستقيم وعن الصراط المستقيم؟ هي سبل الشياطين وسبل الشيطان، وهي متعددة لأن الشياطين متعددين، شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين أعلى وأكبر وشياطين أدنى، وكل شيطان يقول الحق عندي، نعوذ بوجه الله من الشياطين جميعا. والشيطان والشياطين كبيرهم إبليس وإمامه إبليس، سواء كانوا من الجن أو من الإنس، إمامه إبليس وكبيرهم إبليس، وهم تبع لإبليس وتحت راية ولواء إبليس في دعوتهم عباد الله وفي صرفهم عباد الله عن طاعة الله. فهؤلاء الذين قالوا وجدنا آباءنا على أمة ووجدنا آباءنا على شيء معين وسنتبع ما وجدنا عليه آباءنا وما ألفينا عليه آباءنا، هؤلاء مثلهم، ما مثل هؤلاء؟ ضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلا كما سيأتينا. ما هذا المثل؟ هذا المثل يشبه أحوالهم ويبين حالهم أنهم كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء كالأنعام الذين لهم راعي لا يسمعون من الراعي إلا ما يدعوهم إليه أو يزجرهم عنه إذا صاح بهم، ولو دعاهم إلى المنحر أو إلى المجزرة سيأتون وسيقبلون، ولو نهاهم عن الخير وعن العشب والكلى سينزجرون، لأنهم اعتادوا منه هذه الصيحة وهذا الصياح وهذا النعيق. إذن هؤلاء الكفار الذين عطلوا جميع حواسهم وعقولهم وأقفلوا جميع المنافذ التي قد ينفذ منها الخير، ولم يجعلوا مجالا إلا لصوت هذا الناعق، هم كالأنعام الذين يتبعون أو التي تتبع هذا الراعي، إذا دعاها أقبلت وإذا نهاها انكفت، إذا ممتثلة وخاضعة لإرادته ولأمره. هل تدري ماذا يريد بها؟ لا. هل تدري لماذا دعاها؟ لا. هل تدري لماذا زجرها؟ لا. تسمع هذا الصوت؟ فهؤلاء لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. في الحقيقة ليس صم، والحيوانات هذه ليست صماء، تسمع نعق الراعي وصراخ الراعي وصياح الراعي، لا تبصر، لا تبصر، ترى العشب والكلاء والماء وترى الراعي وترى من كان معها في المرعى. إذن ما المراد بقوله جل ثناؤه صم بكم عمي فهم لا يعقلون؟ أنهم لا يسمعون الحق ولا يريدون أن يسمعوا الحق، وهذا هو شأن من أعرض عن ذكر الله. لو قلت لمن أعرض عن ذكر الله يا أخي تعال اجلس معي ساعة شيئا من الزمان نتكلم في كلام الله وفيما ينفعنا في طاعة الله. قال أنت وشأنك أنا عندي الخير وأنا أعرف الكثير وأنا أعرف وأنا أعرف. ماذا تعرف يا أخي؟ يعرف الزيغ والضلال والعياذ بالله، يعرف سبل الشياطين والشبهة التي ملأ بها أعداء الدين قلبه وعقله، لكن هل يعرف شيئا من الخير؟ لا، خلا قلبه من الخير وخلا عقله من الخير وحواسه لم تتحرك بالخير قط. إذن يا أخي ماذا تعلم وماذا تعرف؟ يعرف كل صارف عن الله، لكن كل داع وكل ما يدعو إلى طاعة الله ويهدي إلى الله لا يعرفه وهو عنه صاد معرض مولي، قد نكص على عقبيه. فإذا قام الداعي في بيت من بيوت الله في المساجد وفي غيرها، إذا من الله عليه وأتى إلى الصلاة وسمع الداعي في المسجد ولا وخرج من المسجد، إذا سمع جهاز إعلام أو غيره يتكلم في خير أو في حق أقفله، يتلو لكتاب الله أقفله، إذا سمعه في مزامير الشيطان أصغى بأذنيه، إذا وجد كتاب الله وكلام الله لم تمتد إليه يده، إذا وجد مجلة أو بلاء أو شيئا من هذا القبيل عكف عليه وخر عليه يقرأه ويتصفحه ويتدبر ما فيه إلى غير ذلك. إذن هؤلاء مثلهم كما ضرب الله تبارك وتعالى، ومثل الذين الآية ومثل الذين كفروا نعم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هؤلاء الذين كفروا هذا المثل الذي ضرب الله لهم، وهذا المثل جاء بعد قوله تبارك وتعالى وبعد بيانه أن الكافرين والمعرضين ومن ولى عن سبيل الله وأعرض عن سبيل الله، إذا قيل له تعالى يا أخي إلى الخير قال سأتبع ما وجدت عليه آبائي أو ما وجدت عليه إخواني أو جلسائي. ولهذا ضرب صلوات الله وسلامه عليه مثلا لجليس السوء والجليس الصالح، ضرب مثلا للجليس الصالح وجليس السوء. هذا المثال الذي ضربه صلوات الله وسلامه عليه يبين أن المجالسة مدانسة، أن المجالسة يتعدى أمرها للمجالس. إن كان المجالس جالس صالحا سيتعدى إليه ممن جالسه الخير، وذلك بأن من جالس الصالح كمن جالس بايع العطر وجلس مع بائع عطر، إما أن يعطيه ويمسح بيده أو على ثيابه شيئا من عطره أو يجد من هذا البائع ريحا طيبة، يعني من عطر هذا البائع ومن بضاعة هذا البائع عطرا طيبا ورائحة طيبة، وهذا هو الصالح وهذه رائحة الصالح ورائحة الصالحين المؤمنين. فالصالح عطر ومسك وخير وبركة أين وجد وفي أي مكان وجد، تفوح منه رائحة الخير دائما وأبدا، فستجد هذه الرائحة وستنتقل إليك هذه الرائحة، إما أن تكون فيك بأن يناولك منها أو تكون في أنفك وتتغذى بها روحك لأنك وجدت هذه الرائحة الطيبة. لكن جليس السوء كنافخ الكير الذي يوقد النار وينفخها بقوة وبشدة، إما أن ينتقل إليك الشرر، وهذه الجزيئات الصغيرة المتطايرة من النار فتحرق ثيابك وبدنك، وإما أن تتأذى برائحة هذا النار وما يوضع فيها وعليها وما أوقدت من أجله. فهذا هو الخبيث الكافر الفاسق أو المنافق، ستتأذى بمجالسته حسا أو معنى، بل حسا أولا، لأن الحس متمثل في الشرر وفي الرائحة، وهذا هو الذي سيحصل لك. جاءك الشرر أو الرائحة، لأن الكافر كله خبيث ولا يمكن أن تجد منه إلا خبثا وبلاء ودهاء ومكرا ومخادعة لله ولرسوله إن كان بين المؤمنين. تجده يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو من أعداء الله، من ألد أعداء الله والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يكون متنبيا، وإذا قرأ كلام الله أن يتأمل ويتعمق ويتدبر كلام الله ويربط السابق باللاحق واللاحق بالسابق وهكذا، وينظر في سياق آيات الله وفي كلام آيات الله. وتعلمون بالمناسبة أن ترتيب الآيات في الصور توقيفي، لا اجتهاد لأحد في ذلك. إذا كان توقيفي فما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيد أن وضع الآية الفلانية قبل الآية أو بعد الآية الفلانية لم يكن عبثا، ولم يكن هكذا من غير قصد، وإنما لنربط هذه الآية بالآية السابقة أو اللاحقة ليكمل لنا المعنى، ولتظهر الصورة جلية واضحة، ولنعلم مراد الباري جل ثناؤه من كلامه تمام العلم وكمال المعرفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونستمع الآن لكلامه ولمعاني كلامه من هذا الكتاب. وهذا الكتاب نسيت أن أبين أن هذا التفسير هو للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لما بين تعالى ومثل الذين لاحظوا ومثل الذين كفروا، سواء كان هذا الكفر كفر كامل ظاهرا وباطنا أو نفاقا. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فضرب الله للكافرين أمثالا بالحيوانات التي لها راعي كما سيأتينا، وقد ضرب الله لهؤلاء مثالا وأمثلة بالحيوانات في كتابه العزيز في مواضع، هذا منها. ضرب لها أو ضرب لهم مثالا بالحيوانات من الأنعام وغيرها، حتى أنه ضرب لهم مثلا بالكلب إلى غير ذلك. فحتى أنه لما ضرب أو عندما ضرب لهم مثالا ومثلا بالحيوانات بين سبحانه وتعالى في هذا الموضع وفي غيره، في هذا الموضع طبعا مفهوما لا منطوقا، لكن في موضع آخر بين منطوقا أنهم أضل من الحيوانات، أضل من البهائم، أضل ممن ضرب الله به مثلا. فعلى الإنسان أن يكون واعي ومتيقظ لهذه الأمثلة ولمراد الله تبارك وتعالى بها، والله ما ضربها إلا ليبين لنا وليقرب لنا أحوال أولئك، وإلا فموقفهم ومواقفهم مع ربهم أكبر من ذلك، لأنهم كفروا بخالقهم، كفروا بمن أوجدهم، كفروا بمن أنعم عليهم، إلى غير ذلك الأمور. والله لو الإنسان يبغى يعدد وينظر ويتأمل في أحوال الكافرين ومواقف أولئك الكافرين ومحاربتهم لخالقهم لاحتاج منه ذلك جهدا ووقتا. فالكفر بالله وتجنب الصراط المستقيم الذي من سلكه سلم في دنياه وأخراه، لو تأملنا هذا الجانب وجلسنا لتأمل أحوال أولئك لا تعبنا في إحصاء وتعداد ما الأحوال التي خالف بها هؤلاء أمر خالقهم وأمر فاطرهم. نسأل الله السلامة والعافية. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، فعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له. نعم، لأنهم عندما إذا قيل لهم لما ناداهم أو دعاهم منادي الله ودعاهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وناداهم كمناد يقول الجيش هنا العدو هنا، يقول العدو صبحكم ومساكم، يقول بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. من قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو سنتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو ديننا دين آبائنا، هؤلاء هل يقبلون خيرا أو حقا، أو يريدون أن يسمعوا من ناداهم المنادي من أجله؟ ولهذا قال أبو لهب عندما قام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على الصفاء وناداهم واجتمعوا وبين لهم أنه منذر لهم وداع لهم من عند الله ومبينا لهم وأن الله أرسله صلوات الله وسلامه عليه لينقذهم، لينقذ الكفار به وينقذ هذه الأمة به صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو لهب تبت يدك أو يداك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى فيه تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة الكريمة. فهذا هو شأن الكافرين والعياذ بالله. نعم، بل كان معلوما لكل عاد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها رائها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها. كالبهائم ينعق فيها يصرخ ويصوت الراعي هلمي بصوت تعرفه واعتادت عليه تقبل عن بكرة أبيها، يزجرها لأنها تريد أن تأكل من زرع فلان أو من ملك فلان أو فلان، يزجرها وهي ترى الأكل والخضرة أمامها وما تشتهيه أمامها، فتنزجر لأنها سمعت هذا الصوت من الراعي. إذن هؤلاء أعني الكافرين بمثابة هذه البهائم، بمثابة هذه البهائم. أتدري قد يدعوها بصوته التي اعتادت عليه، يدعوها بالصوت التي أو الذي اعتادت عليه فتقبل إليه مسرعة وهو يدعوها إلى السكين لينحرها أو لينحر أو ليذبح بعضها وهي لا تدري. فكذلك الكافر. الكفار أئمتهم وكبراؤهم وسادتهم إن كانوا من المضلين عن الله وعن سبيل الله وعن هدى الله وعن الصراط المستقيم، هؤلاء يدعونهم فيقبلون عليهم ويزجرونهم عن الخير وعن أهل الخير فينزجرون عن ذلك، وهم قد أصموا آذانهم وغطوا عيونهم وأخرسوا ألسنتهم لا يتكلمون بكلمة خير أو بكلمة حق والعياذ بالله. قد يأتي مع الأسف، لا أريد أن أقول جهة فلانية ولا كذا ولا كذا، لكن قد يأتي بعض الناس إلى حج أو إلى عمرة فيقول لبعض الذين يزعمون أنهم من العلماء أو يظن أولئك أنهم من العلماء لأنهم جعلوا أنفسهم من العلماء أو أظهروا أنفسهم بمظاهر أو بمظهر الداعي إلى الخير، فيأتي إليهم من يريد أن يأتي هنا ويقول انصحوني علموني أرشدوني بينوني، فينصحونهم بما يشاء بما يشاءون ويعلمونهم ما يشاءون، لكن ومع بعد هذا يقولون أقفلوا آذانكم وغطوا عيونكم عن كل ومن كل ما ترون هناك وتسمعون هناك. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبقوا على عماهم وضلالهم والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا هو سبيل الطواغيت وسبيل الصارفين عن سبيل الله، لا يريدون أن يتفلت أو ينفلت من طاعتهم ومن متابعتهم أحد من أتباعهم، فيحشون أذهانهم وعقولهم ويملؤون قلوبهم بكل كفر وضلال وزيغ وانحراف عن طريق الله، ومع ذلك يوصونهم ويحرصونهم ألا يستمعون إلى داعي الله ولا إلى خير، ولا ينظرون بعيونهم ما يمكن أن يؤثر عليهم. فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا قد يحكى لنا وقد يقال لنا من أناس يأتون من هناك ومن أناس حصل لهم مثل هذا أو مثل هذا، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، حكما فلا ينفقون بما فيه خير لهم. نعم، هؤلاء يسمعون الدعاة دعاتهم دعاة الباطل ويسمعون ما يقوله لهم أولئك ويعقلون أيضا ما يقول لهم أولئك، لكن هل تأملوا؟ هل أعملوا آذانهم في قول أولئك إعمال حق؟ هل نظروا بعيونهم وبأبصارهم وبصائرهم نظر حق ونظر تأمل وتدبر لما يقول أولئك؟ هل نطقوا بكلمة خير وحق يقولون يا أخي عندما يكونون هناك أو هنا أو في أي مكان يذهبون إلى العلماء الربانيين ويقولون يا إخواني أنقذونا أعلمونا نبهونا دلونا أرشدونا؟ لا، إذن هؤلاء بمثابة هذه البهائم التي لا تسمع إلا هذا الصوت ولا تعرف من هذا الصوت إلا إما الدعاء إلى الإقبال أو الزجر وبس، والله المستعان على كل حال. نعم. وسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسرى سفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وزيد عن الفساد ونهي عن التهاب العذاب وأمر بما في صلاه وفلاه وخوفه ونعيمه؟ يعني لو هناك عاقل، لو عقل الإنسان وتأمل ونظر ببصيرته وبقلبه الذي يجرده من الهوى ويخليه من الهوى ولو وقت هذا التأمل، لو نظر إلى دعوة داعي الله أن هذا أراد به الخير وأراد له الخير وأراد له أن يعمل بطاعة الله والذي يقربه من الله وينقذه من سخط الله في الدنيا والآخرة ومن عذاب الله في تلك الدار، فلو تنظر هذه النظرة وتأمل هذا التأمل وتعقل في هذه المسألة لهداه ذلك إلى الخير وإلى الحق، لكن مع هذا مع علمه بأن هؤلاء أو لو قلنا أن من علم أن الداعي مراده من دعوته إنقاذه من عذاب الله في العاجلة والآجلة لا يريد منه جزاء ولا شكورا، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه وسائر الأنبياء والمرسلين في يعني فيما حكاه الله لنا وبينه لنا وأنزله علينا في كتابه في مواضع أنهم قالوا ماذا قالوا للأمم؟ قالوا ما نسألكم عليه من أجر، لا نريد